You're excellent, my sister أم حمزة. لكن بإمكانك أنك تختصرين الجملة الأخيرة تكون Yes, we are. Without Muslims. بدون كلمة مسلمين. يعني تقول Yes, we are. إن أردت أن تجيب عليها بالNo, تقول No, we are not.